انت اللي قلبك صاب وانا اللي قلبي اتصاب، ما كنتش اعرف ان في الحب ناس قلبها نصاب. انت اللي قلبك صاب وانا اللي قلبي صاب، ما كنتش اعرف ان في الحب واستوليت على كل مشاعر عادي بكل هدوء أعصاب، عادي بكل هدوء أعصاب. ويا ريت ما سمعت لما ناديت، ولا قلبي الحبيت، ولا يوم فتح لك حتى أحلى عذاب. أنت اللي قلبك صاب وأنا اللي قلبي صاب، ما كنتش أعرف إن في الحب ناس قلبها نصاب. كل ما اقولك هات بتجيب حاجات في حاجات، ما خدش حاجة ده مش حب، لا كده بتلعبني تلات ورقات. كل ما اقولك هات بتجيب حاجات في حاجات، ما خدش حاجة مش حب، لا كده بتلعبني تلات ورقات. لا شفت زيك قلب حويط، ولا شفت زي قلبي بسيط، ده انا لو ألمي يوصف ألمي حكتب فيك ولا ألف كتاب، حكتب فيك ولا ألف كتاب. ويا ريت ما سمعت لما ناديت، ولا قلبي قال حبيت، ولا يوم فتح لك باب.